تكمن السعادة في طريقة تفكيرك وشعورك، لكن الكثير من الناس يعتقدون أن السعادة يمكن أن تنتج عن الأشياء الزائفة، إذ قد يقول بعضهم: إذا تم انتخابي عمدة، أو تم تعييني رئيسا لمنظمة ما، أو تم الترقية إلى منصب المدير العام للشركة، سأكون سعيدا. والحقيقة هي أن السعادة حالة عقلية وروحية، ولن تنتج عن أي من هذه المناصب المذكورة، بل إن قوتك وسعادتك تكمن في اكتشافك لقانون النظام الإلهي والتصرف الصحيح القابع داخل عقلك الباطن وتطبيقه في جميع مراحل حياتك. وجد السعادة في راحة البال. عندما كنت ألقي المحاضرات في سان فرانسيسكو قبل عدة سنوات، أجريت مقابلة مع رجل كان حزينا ومكتئبا جدا بسبب عمله، فقد كان يشغل منصب المدير العام، وكان قلبه يمتلئ بالبغض تجاه كل من رئيس الشركة ونائبه بسبب معارضتهم له، الأمر الذي تسبب في تدهور الأعمال وعدم تلقيه لأي أرباح أو علاوات. استطاع هذا الرجل حل مشكلته عن طريق تكرار بعض العبارات فور الاستيقاظ من النوم على النحو التالي: إن جميع من يعملون في شركتنا أمناء ومخلصون ومتعاونون ويحملون النية الطيبة للجميع، وهم يمثلون الروابط الروحية والعقلية وراء نمو شركتنا وازدهارها وتقدمها. إن أفكاري وكلماتي وتصرفاتي تشع بالحب والسلام والنية الطيبة تجاه زملائي وكل من في الشركة. إن العناية الإلهية ترشد رئيس الشركة ونائبه وتوجههما، كما أن الذكاء اللامتناهي لعقلي الباطن يتخذ كل القرارات من خلالي. صفقاتنا التجارية لا تتم إلا بخطوات صحيحة، وعلاقاتنا المتبادلة تتسم بالود والمحبة. إنني أبعث برسائل الحب والسلام والخير إلى الشركة، وأعلم أن السلام والتآلف يغمران عقول كل من يعمل فيها وقلوبهم. وها أنا ذا أبدأ يوما جديدا وكل إيمان وثقة وأمل. أخذ هذا المدير يكرر العبارات السابقة ببطء 3 مرات في الصباح، وهو يشعر بحقيقة ما يقوله. وعندما كانت أفكار الخوف والغضب تتسلل إلى ذهنه خلال اليوم، كان يقول: إن السلام والوئام والاتزان كل من ذلك يحكم عقلي في جميع الأوقات. ومع الاستمرار في تدريب عقله بهذه الطريقة اختفت جميع أفكاره السيئة، وحل السلام في عقله، وحصل على النتيجة التي يتمناها. وفي وقت لاحق كتب لي قائلا إنه بعد 2 أسبوع من تعديل طريقة تفكيره استدعاه رئيس الشركة إلى مكتبه وأشاد بأعماله وأفكاره البناء الجديدة، وأشار إلى أنهم محظوظون بكونه المدير العام للشركة. كما قال لي في رسالته إنه كان سعيدا جدا باكتشافه أن الإنسان يجد السعادة الحقيقية داخل عقله. لا وجود للعقبة في الحقيقة. قرأت منذ عدة سنوات مقالا في جريدة يحكي قصة حصان كان يجفل عند مروره بجذع شجرة مقطوع في أحد الطرقات، مما دفع صاحبه إلى إزالة ذلك الجذع وحرقه وترميم الطريق بالتالي. ومع ذلك ظل الحصان يجفل في كل مرة يمر فيها من نفس المكان، واستمر على هذا النحو لمدة 25 سنة، فقد كان يجفل لمجرد تذكر الجذع. نستنتج مما سبق أنه ما من عقبة في طريق سعادتك إلا تلك الموجودة في تفكيرك وتخيلاتك العقلية. وإذا كان الخوف يمنعك من التقدم في الحياة، فعليك أن تعلم أنه مجرد فكرة في عقلك، ويمكنك التخلص منها الآن عن طريق الإيمان بقدرتك على النجاح والإنجاز والتغلب على جميع المشكلات. قال لي يوما شخص فشل في تجاربه: لقد ارتكبت الأخطاء وتعلمت الكثير، لكنني سأعود إلى العمل وسأحقق انتصارا كبيرا. لقد واجه هذا الشخص العقبة التي كانت في عقله، ولم ينتحب أو يشكو، بل استطاع التغلب على الفشل وقضى على جميع أفكار الخوف والاكتئاب من خلال إيمانه بأن قواه الداخلية تسانده على الدوام. وأنت أيضا يمكنك النجاح وتحقيق السعادة عن طريق الإيمان بنفسك. أسعد الناس. إن أسعد الناس من يخرج أفضل ما بداخله ويمارسه باستمرار، فالسعادة والفضيلة يكملان بعضهما البعض. كما أن أفضل الناس ليس أسعدهم فقط، بل غالبا ما يكون أسعد الناس هم الأكثر نجاحا في الحياة. وبما أن الله قد زرع فيك أفضل الصفات، عليك أن تعبر عن محبة الله ونوره وجماله بشكل أكبر لتصبح واحدا من أسعد الناس في هذا العالم. قال الفيلسوف اليوناني إبيكتيتوس: هناك طريقة واحدة لتحقيق راحة البال والسعادة، عليك أن تتبعها دائما عندما تستيقظ في الصباح الباكر وطوال اليوم، وعندما تخلد إلى النوم ليلا، وهي ألا تدع أي شيء من الأمور الخارجية يشغل تفكيرك، وأن تسلم كامل أمرك إلى الله. ملخص عن خطوات السعادة: أولاً، قال ويليام جيمس: إن قوة العقل الباطن المعززة بالإيمان كانت الاكتشاف الأعظم في القرن 19. ثانيا، هناك قوة هائلة داخلك، وسوف تحصل على السعادة عندما تتحلى بالثقة التامة بهذه القوة، وعندها فقط ستتمكن من تحقيق أحلامك. ثالثا، يمكنك تحويل كل هزيمة إلى نصر والحصول على كل ما يهواه قلبك من خلال القوة المدهشة لعقلك الباطن، فعندما تثق بالله ستصبح سعيدا. رابعا، يجب أن تختار السعادة، فالسعادة عادة، والتفكير بكل ما هو جيد من صدق وحب وعدل كفيل في جلبها إليك. خامسا، عندما تستيقظ في الصباح قل لنفسك: إنني اليوم أختار السعادة، وأختار النجاح والتصرف الصحيح والحب والنية الحسنة والسلام. واغمر هذه العبارات بالحب والحياة والاهتمام، وسوف تجد السعادة. سادسا، اشكر الله على النعم التي منحك إياها عدة مرات في اليوم، وصلي من أجل سلامة وسعادة ونجاح جميع أفراد عائلتك وزملائك وكل الناس في كل مكان. سابعا، يجب أن ترغب في أن تكون سعيدا بصدق، لأنه لا يمكن تحقيق أي شيء بلا رغبة، إذ أن الرغبة هي أمنية معززة بالخيال والإيمان. لذا تخيل أنك حققت رغبتك واشعر بحقيقة ذلك، وسوف تحصل على السعادة من خلال صلاتك المستجابة. ثامنا، الاستغراق في مشاعر الخوف والقلق والغضب والكره والفشل سيسبب لك الاكتئاب والتعاسة، لذا تذكر أن الحياة هي ما تصنعه أفكارك.